الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من أسماء الله الحسنى الرشيد. هذا الاسم بهذه الصيغة لم يجد في القرآن الكريم، الرشيد، لكن تكلم العلماء عنه استنباطاً لما جاء في قوله تعالى: وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وقوله عز وجل: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والرشيد هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم وإلى ما يصلحهم. الرشيد هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم وإلى ما يصلحهم، أي هداهم إليه ودلهم عليه. هدى كل مخلوق إلى ما يصلح شأنه ومعاشه، أرشد كل مخلوق إلى ما يصلح شأنه ومعاشه. والرشيد جل وعلا لا يوجد سهو ولا نقص ولا خلل ولا عيب ولا تقصير في تدبيره وتقديره، حاشا لله. فهو يصرف الأمور على ما يشاء ويختار جل وعلا، فحاشا لله أن يوجد في تدبيره وتقديره سهو أو عيب أو خلل أو نقص أو تقصير، حاشا لله. فهو يصرف الأمور على ما يشاء ويختار. والرشيد جل وعلا هو الذي يرشد الضالين في الطريق الحسي. الطريق الحسي طريقك الذي تراه، طريقك الذي تسلكه وأنت مسافر، هذا طريق حسي، فيرشد الضالين في هذا الطريق الحسي، وأيضا يرشد الضالين في الطريق المعنوي. إيه هو الطريق المعنوي؟ طريقه الموصل إليه الذي هو صراطه المستقيم، أيضا يرشد الضالين إلى هذا الطريق، وكلاهما في قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الحسي، فجاء في تفسير ابن كثير أنه ضل في شعاب مكة، تاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، تاه ضاع في شعاب مكة، فأرجعه الله عز وجل دون أن يجده أحد ودون أن يبحثوا عنه، فأرشده إلى طريقه وعاد إلى مكة. هذه مرة. ومرة أخرى وهو كبير في رحلته إلى الشام مع عمه وهو على ناقته في الليل، حول إبليس مسار الناقة ليصبح النبي صلى الله عليه وسلم تائها وضائعا في الصحراء، فنفخه جبريل نفخة ودى الحبشة وعدل مسار الناقة. ووجدك ضالا فهدى، أرشده في طريقه الحسي مرتين هذا الكلام في تفسير ابن كثير، وابن كثير يقول نقلا عن البغوي إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الحسي وطريقه المعنوي وجدك ضالا فهذا قال ابن كثير فهي كقوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا قبل الوحي، ما كان يدري النبي صلى الله عليه وسلم ما الكتاب ولا الإيمان، أما بعد الوحي فأصبح الهادي البشير النذير صلى عليه وسلم تسليما. في سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، هذا الوحي الذي جاءك نهدي به من نشاء من عبادنا، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فبهذه الآية وجدك ضالا فهدى، الله عز وجل يرشد الضالين في الطريق الحسي والطريق المعنوي، يرشد الضالين في الطريق الحسي. في سورة الأنعام وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذا إرشاد حسي، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وفي سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر، ما تكون مسافر الله عز وجل هو الذي يسيرك، هو الذي يرشدك، هو الذي يبين لك وجهتك، وهو الذي يوصلك إلى هذه الوجهة بأمان وسلام. لابد أن تعلم هذا جيدا، مهما أوتيت من أسباب السفر، طائرة، باخرة، سيارة، راجلا يعني على قدميك، هو الذي يهديك، هو الذي يرشدك، هو الذي يوصلك إلى وجهتك، إلى وجهتك سالما آمنا، هو الذي يسيركم في البر والبحر. وفي سورة النحل وبالنجم هم يهتدون، عندما كانوا يسافرون في الليل ينظرون إلى النجوم ليعلموا الطرق، وكان يسير معهم في السفر أناس مخصوصون يعلمون هذا طبيعة الطرق وكيف يسلكون عن طريق النجوم وبالنجم هم يهتدون. وفي سورة النمل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، الباخرة لما تكون في عرض البحر ولم ترى اليابسة كيف تسلك، كيف تصل إلى وجهتها، الله عز وجل هو الذي يوصلها إلى وجهه وهو الذي يسيرها. وكذلك الطائرة أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، فهو سبحانه الرشيد الذي يرشد الضالين في الطريق الحسي وأيضا يرشد الضالين في الطريق المعنوي، قلت لك هو صراطه المستقيم الطريق الذي يوصل إليه. ففي الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يرشد الضالين إلى الطريق المعنوي الهداية، الهداية إلى صراطه المستقيم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وحديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي صلى الله عليه وسلم، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، والكلام لنا كلنا والكلام علينا كلنا، لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا الله عز وجل وما كنا من المهتدين، فكنا ضلالا وهدانا الله عز وجل بالنبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ فكان يعاتب الأنصار لأنهم وجدوا في أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم زعلوا وخافوا في نفس الوقت. لما أفاء الله على الحديث في البخاري، لما أفاء الله على رسوله يوم حنين أعطى المؤلفة قلوبهم، غنائم حنين أعطاها للمؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم زعلوا إن هم ما خدوش من الغنيمة، وخافوا في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يحن لمكة ويحب البقاء في مكة ويترك المدينة. الكلام ده كان بعد الفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم ألم، ثم في آخر الحديث قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يعني الناس ياخدوا المال وانتوا تاخدوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأي فوز أعظم من هذا الفوز؟ وأي حظ أوفر من هذا الحظ؟ أي مكسب؟ ياخدوا الدنيا كلها ويدون النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معنا في المدينة. لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رضاهم وفرحهم وأذهب ما وجدوا في صدورهم وما حزنوا منه إنه هيظل معهم في المدينة. الناس تأخذ الفلوس وتأخذ الشات والبعير والدراهم والدنانير ويأخذوا الغنائم كلها وأنتوا تذهبوا برحالكم، تذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن العتاب ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ فالله عز وجل رشيد يرشد الضالين في الطريق الحسي والضالين في الطريق المعنوي. والرشيد جل وعلا أقواله كلها رشيدة. الله عز وجل له أقوال قدرية. خلي بالك الكلام مش صعب. أقوال قدرية هي أقوال يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور، هي دي الأقوال القدرية. أقوال يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور، أليس هو القائل في سورة النحل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ وفي سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأقواله القدرية هي الأقوال التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور بكن فيكون. فأقوال الله عز وجل كلها رشيدة، كلها حق لاشتمالها على الحكمة والحسن والإتقان. بأقوال الله القدرية التي يوجد بها الأشياء حكمة وحسن وإتقان. وله أقوال دينية تعبدية شرعية تكلم بها في كتبه وعلى ألسنة رسله، كلها حق لاشتمالها على الصدق التام في الأخبار. كلمات الله كلها صدق تام في الأخبار وعدل كامل في الأمر والنهي، عدل كامل في الأوامر والنواهي. كلمات الله كلها رشيدة، كلها حق لاشتمالها على الحكمة والحسن والإتقان والصدق التام في الأخبار والعدل الكامل في الأمر والنهي. كلمات الله التي لا تنتهي أبدا، لا تنفذ هذه الكلمات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مدادا يعني حب، هذا البحر، هذه البحار، بحار الدنيا كلها، لو حولت حب مدادا لكلمات ربي، حب يكتب به كلمات الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. البحر يخلص البحر يخلص وما تخلصش كلمات الله. وفي سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام. معناها إيه؟ يعني لو كل شجر العالم، لو كل الأشجار التي في الأرض صنعت أقلام، أقلام تكتب بها كلمات الله، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. البحر ومعه سبع أبحر حبر، ما نفدت كلمات الله. ولو أنما في الأرض من شجرات أقلام، كل شجر الأرض هذا يتحول إلى أقلام، يصنع به أقلام، والبحر حبر معه سبع أبحر لتكتب به هذه الكلمات، ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله هذه كلها رشيدة. لماذا رشيدة؟ لأنها حق، كلها حق، لأنها مشتملة على الحكمة والحسن والإتقان. هذه الكلمات التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور، حكمة وحسن وإتقان. وهذه الكلمات التي تعبدنا بها وأمرنا بها ونهانا بها رشيدة وحق كلها، لاشتمالها على الصدق الكامل، الصدق التام في الأخبار، والعدل الكامل في الأوامر والنواهي. والرشيد جل وعلا أفعاله أيضا رشيدة كلها. حاشا لله أن يكون في أفعاله عبث وباطل، حاشا لله، فلا أبدا عبث ولا باطل في أفعال الله. أفعال الله كلها رشيدة، وكلها عن حكمة، وكلها عن علم. والرشيد جل وعلا مع كثرة صفاته، مع كثرة صفاته، لا تطغى صفة على صفة، ولا تأخذ صفة من صفة، لا تدخل صفة في صفة، ولا تؤثر صفة على صفة، كلها تامة. صفات الله كلها تامة، وكلها كاملة، وكلها ثابتة، وكلها فاعلة في الكون، كلها فاعلة عاملة في الكون، مؤثرة في الكون. حاشا لله أن تعطل صفة من صفاته، أو يعطل اسم من أسمائه. هو ليه إحنا بنذنب؟ قول لي إحنا ليه بنذنب؟ جميعا نذنب. وليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لئلا يعطل، إجابة بسيطة جدا، لئلا يعطل اسم الله الغفور والغفار، وصفة الله عز وجل واسع المغفرة. عرفت احنا ليه بنذنب؟ عرفت ليه بنعفي الذنوب؟ عرفت ليه النبي قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بآخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم؟ عشان اسم ربنا الغفار ما يتعطلش، اسم ربنا الغفور ما يتعطلش. صفة الله عز وجل واسع المغفرة لا تعطل، فحاشا لله. هذه الصفات مع كثرتها لا حصل لها ولا عدد، مع كثرتها لا تعطل أبدا، كلها فعالة في الكون، كلها عاملة، وكلها ثابتة، ولا تؤثر صفة على صفة، ولا تطغى صفة على صفة، ولا تأخذ صفة من صفة. سبحانه جل في علاه. والرشيد جل وعلا إذا وصف بهذا الوصف الرشيد فرشده مطلق. يعني ايه مطلق؟ يعني لا قيد عليه ولا حد له، كما ان علمه مطلق، وقدرته مطلقه، وسمعه مطلق، وبصره مطلق، وحياته مطلقه. خدت بالك؟ حي لا يموت. المخلوقين سمعهم محدود، سمع المخلوق محدود، بصره محدود، حياته محدودة، له أجل بينتهي يموت. فهذا لتعلم كلمة مطلق ما معناها مطلق. فعلم الإنسان مهما أوتي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، محدود، علمه محدود. أما علم الله مطلق، لا حد له ولا قيد عليه. فكذلك رشده مطلق، لا حد له ولا قيد عليه. من دلالات هذا الاسم الرشيد هذه الإرشادات العظيمة في الكون وفي حياة الخلق، يدل على هذا الاسم العظيم اسم الله الرشيد. هذه الدلالات العظيمة، هذه الإرشادات العظيمة في الكون وفي حياة الخلق، إنسان وحيوان وطير وحشرات ونبات وذروة ومجرة إلى غير ذلك، إرشادات عظيمة ودلالات باهرة. سوى كل شيء في خلقته وأعده لأداء وظيفته، وقدر له أجلاً، وقدر له أجلاً، وقدر له غاية وجوده، قدر له أجلاً، وقدر له غاية وجوده، وهو يسعى لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق. قال الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فهدى فهدى. موضوعنا كل اليوم مداره على هذه الكلمة، موضوع اليوم كله على هذه الكلمة، فهدى فهدى، فهي من أدل الدلالات على اسم الله الرشيد. مثيلتها في سورة طه، قال ربنا، لما سألوا فرعون رد عليه سيدنا، قال ربنا، سيدنا موسى رد عليه قال: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. أدل الدلالات على اسم الله عز وجل الرشيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يسيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فمن دلالة اسم الله عز وجل الرشيد هذه الإرشادات العظيمة والدلالات الباهرة في الكون وفي حياة الخلق، فمن هذه الإرشادات أرشد المولود إلى ثدي أمه. من الذي علمه؟ من الذي دربه ومرنه؟ من الذي درس له؟ وهل هو يستجيب هذا المولود للتو؟ يستجيب لتدريب وتعليم وتدريس؟ أرشده الله عز وجل وألهمه أن يلتقم هذا الثدي ليحيى، ثم بعد ذلك أرشده إلى متطلبات الحياة، طعامه وكسائه وعلاجه وغير ذلك. ومن دلالات هذا الاسم العظيم أنه أرشد المخلوقات من غير الإنسان، هداها سبلها، هداها إلى ما يصلح شأنها ومعاشها. كل مخلوق غير الإنسان، حشرة، حيوان، نبات، هداه إلى ما يصلح شأنه ومعاشه. انظر إلى النمل كيف يبني مستعمراته، مساكنه، كيف يخزن طعامه، كيف يتجمع وكيف يتفرق. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهذا يدل على أن من النمل ما هو معد للتحذير والتنبيه، مجموعات مهيئة ومعدة ومدربة للتنبيه وللتحذير. فمن الذي علمها؟ من الذي ألهمها؟ من الذي أرشدها؟ إنه الله خالق الخلق جل في علاه. وأوحى ربك إلى النحل، انظر إلى النحل، ففي خلقه العجب وفي إرشاد الله عز وجل له أعجب العجب. كلمة أوحى المراد بالوحي هنا الإرشاد، الإلهام، الهداية. وهناك إرشادات خاصة من دلالات اسم الله عز وجل الرشيد، إرشادات خاصة. كل ما تكلمنا فيه، كل ما تكلمت فيه إرشادات عامة للخلق جميعا، إنس وغير إنس، ومؤمن وغير مؤمن. لكن من دلالات الاسم العظيم هناك إرشادات خاصة، فهو سبحانه أرشدنا إليه ودلنا عليه وعرفنا به من خلال المخلوقات في الكون. كل هذه المخلوقات تدل على أنه واحد، وأنه إله، وأنه المستحق للعبادة. كل شيء في الكون من حولك يخبرك بهذا، كل شيء في الكون يخبرك بهذا، بأنه إله واحد مستحق للعبادة. يبقى عرفنا به من خلال المخلوقات في الكون، ومن خلال رسله وكتبه، من خلال رسله وكتبه. فأرشدنا إلى دينه، أرشدنا إلى توحيده، أرشدنا إلى دينه، أرشدنا إلى شرعه، إلى منهجه، إلى أوامره، إلى نواهيه، أرشدنا إلى عبادته، أرشدنا إلى ما ينفعنا، إلى ما فيه خيرنا، إلى ما فيه صلاحنا، إلى ما فيه نفعنا، إلى ما فيه فلاحنا، إلى ما فيه نجاتنا، إلى ما فيه سعادتنا. أرشدنا إلى محبته، أرشدنا إلى جنته، أرشدنا إلى الطريق الموصلة إليه. كل هذه إرشادات خاصة لمن آمن به واستجاب له. لمن هذه الإرشادات؟ لمن آمن به واستجاب له. قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه إرشادات خاصة لمن آمن به واستجاب له، لمن طلب الرشد، لمن طلب الرشد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.